قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الأولى، يعني ما ذكره مما قرأ القارئ إنما هو مقدمة، الآن سندخل في مسائل أوقات الضرورات. نعم. قال: اتفق مالك والشافعي. اتفق مالك والشافعي وأحمد أيضا. نعم. على أن هذا الوقت هو لأربع صلوات، للظهر والعصر مشتركا بينهما، والمغرب والعشاء كذلك، وإنما اختلفوا في جهة اشتراكهما على ما سيأتي بعد. وخالفهم أبو حنيفة. هناك أمران محل خلاف بين المالكية من جانب والشافعية والحنابلة من جانب. يذكر الإخوة أن للإمام مالك رأي يرى فيه وجود قدر مشترك بين الظهر وبين العصر، مقدار تؤدى فيه أربع صلوات لما ورد في حديث إمامة جبريل عندما صلى بالرسول عليه الصلاة والسلام اليوم الأول العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وهو الوقت الذي صلى به الظهر أيضا في اليوم الثاني. هنا وقت مشترك، ثم يأتي بعد ذلك هل هناك وقت خاص أيضا، يعني هل الظهر لها وقت خاص ثم يبدأ الاشتراك، هذا سيعرض له المؤلف فلنلاحظ ذلك. قال: وإنما اختلفوا في جهة اشتراكهما على ما سيأتي بعد. وخالفهم أبو حنيفة فقال: إن هذا الوقت إنما هو للعصر فقط. لماذا للعصر فقط؟ لأن أبا حنيفة يرى أن صاحب العذر قد خرج وقت الصلاة الأولى وهو بعذره. يعني أبو حنيفة يرى مثلا لو أن الحائض زال حيضها، يعني طهرت في آخر وقت العصر، لا تطالب بالظهر. لماذا؟ قال: لأنه خرج وقت الظهر وهي معذورة، ومثلها بقيتها للأعذار. هذه وجهة الحنفية. ثم يقيسون فيقولون: ولأن هذه الحائض لو فاتها وقت العصر، يعني خرج ودخل وقت المغرب، لما طلبت بذلك، إذن كذلك الحال بالنسبة لصلاة العصر الظهر. إذن الحنفية وأبو حنيفة وجهته في هذا المقام هو أن وقت الظهر خرج دون أن يلزم صاحب العذر صلاة فيه. لماذا؟ لأنه خرج وصاحب العذر معذور، وزال عذره في وقت الصلاة الثانية. خالف الرأي في هذه المسألة. خالفهم أبو حنيفة فقال: إن هذا الوقت إنما هو للعصر فقط، وأنه ليس هاهنا وقت مشترك. وسبب اختلافهم في ذلك هو اختلافهم في جواز الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما على ما سيأتي بعد. رأيتم، هذا هو من أهم أسباب الخلاف، وما ذكرته أنا إنما هو تعليل للحنفية. يقولون: كيف توجبون على امرأة طهرت في آخر وقت العصر أن تصلي الظهر، وهي عندما مر بها وقت الظهر خرج وكانت معذورة مثلا، وأنا لا أقصد فقط الحائض، كل أهل الأعذار، إذن مر بها هذا الوقت وخرج وهي معذورة، فلم تجب عليها صلاة الظهر مثلا، وكذلك أيضا صلاة المغرب هناك بالنسبة مع العشاء، إذا خرج وقتها فلا تجب، قياسا على من فاته وقت العصر كليا ودخل به وقت المغرب فإنه لا يصلي صلاة العصر. فمن تمسك بالنص الوارد في صلاة العصر، أعني الثابت من قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل مغيب الشمس فقد أدرك العصر، وفهم من هذا الرخصة، ولم يجز الاشتراك في الجمع لقول صلى الله عليه وسلم: لا يفوت وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى. المؤلف أظنه يأتي بهذا الحديث المعنى، وإنما هو يعني لا يخرج وقت صلاة حتى يحضر وقت الأخرى. نعم. ولما سنذكره بعد في باب الجمع من حجج الفريقين. قال يعني المؤلف هنا يعني يريد أن يربطنا بأحكام المسافر خاصة في أبواب الجمع بين الصلاتين، فسر الخلاف حقيقة وعلته بين الجمهور والحنفية إنما هو الخلاف في جواز الجمع بين الصلاتين وعدمه، هذا هو أصلا هو سبب الخلاف. ولما سنذكره بعد في باب الجمع من حجج الفريقين. قال: إنه لا يكون هذا الوقت إلا لصلاة العصر فقط، ومن أجاز الاشتراك في الجمع في السفر قاس عليه أهل الضرورات، وهؤلاء هم الجمهور. نعم. لأن المسافر أيضا صاحب ضرورة وعذر. لا شك أن المسافر من أهل الأعذار، ولذلك أذكر أنني كنت أتعرض كثيرا لبعض القواعد فيما مضى لأنها تأتي مناسبة يعني، ولا زلنا أيضا إن شاء الله. فأنا ذكرت لكم أسباب العذر، منها المرض ومنها السفر، فيأتي في مقدمة الأعذار إنما هو ماذا؟ السفر والمرض. لأن المسافر أيضا صاحب ضرورة وعذر، فجعل هذا الوقت مشتركا للظهر والعصر والمغرب والعشاء. يعني جعل هذا الوقت مشتركا بين الظهر والعصر لأنهما يشتركان في الجمع، وبين المغرب والعشاء، فبين الظهر والعصر ما قبل ماذا؟ غروب الشمس بركعة، وسيأتي خلاف مالك في ذلك، وما قبل الفجر بركعة بالنسبة للمغرب والعشاء.